إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن الليلة أيها الإخوة مع حديث الصادق المصدوق كما اشتهر به، وهو حديث القدر، وسنتكلم فيه على مراتب القدر وعلى يعني ختم الأعمال وما يتعلق بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. قال رحمه الله: حدثنا، تقدم الحديث الأول، قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الرؤاسي، قال حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي، قال سمعت زيد بن وهب يقول: سمعت عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة، أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها يدخلها. نعم، هذا الحديث مشهور عند السلف بحديث الصادق المصدوق الذي يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والمقصود بالصادق المصدوق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق في أقواله وأفعاله والصادق في كل شيء، بل كان يسمى بالصادق الأمين قبل أن يبعث نبيا عليه الصلاة والسلام، والمصدوق الذي يصدق فيما جاء به، فإنه ما دام هو الصادق وما دام هو المبلغ عن الله فإنه هو المصدوق المصدق الذي لا ينطق عن الهوى، بل إن قوله وحي يوحى، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، وهو الصادق المصدوق بكل حال إنما في جميع الأحاديث الصحيحة، وإنما اشتهر هذا الحديث بذلك. وهذا الحديث أصل من أصول الدين، قال بعض السلف: أصول الدين مبني على 4 أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وحديث الصادق المصدوق يجمع أحدكم في بطن أمه 40 ليلة إلى آخر الحديث، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهناك من يضيف أحاديث أخرى مثل حديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث أخرى، وكلها تدل، ومثل حديث عمر بن الخطاب الذي هو حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وهناك من يرى أحاديث أخرى وكلها تدل على المراد. فمدار الشريعة كلها على هذه الأحاديث العظيمة، ولذلك كلها جاءت ضمن الأربعين النووية، وقد شرحها الحافظ ابن رجب، وشرحها في هذا العصر شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. هذا الحديث فيه بيان تطور خلق الإنسان، وخلق الإنسان يتطور كما جاء ذلك في القرآن والسنة، منذ أن خلق من تراب ثم إلى أن كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كما سيأتي تفصيله. قال الله عز وجل: ولقد خلقناكم أطوارا، وقال تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم يخرجكم طفلا ثم لتكونوا شيوخا ولتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل إلى وقوله وقول الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا إلى آخر الآيات التي تدل على هذه المعاني العظيمة. فهذا التطور العجيب من صنع العزيز الحكيم الذي يفعل ما يشاء ويختار، حتى جعل الإنسان في أحسن تقويم، فينبغي له أن يتفكر في ذلك وأن يتأمل هذا الخلق. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم أولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى إن أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الآيات كثيرة في بيان هذا التطور العجيب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. في قصة هذا التطور أنه إذا ألقيت النطفة فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن تعلق بالرحم يطير حيوان واحد من ملايين الحيوانات كما هو مقرر طبيا ومعروف. هذا الحيوان يعلق بالبويضة وتستقبله وتشغف به، حتى إذا تخصبت في غضون أيام قليلة بقيت كالكرة هذه النطفة مدة 40 يوما، ويطور الله تبارك وتعالى فيها من الخلق ما يشاء، ثم تكون علقة مثل ذلك وهي الدم الثخين المكور، ثم تكون مضغة مثل ذلك وقد تكون فيها بعض الخطوط، ثم بعد ذلك تتكون العظام ثم يكسو الله العظام لحما، فتبارك الله أحسن الخالقين تبارك الله أحسن الخالقين. فعلينا أن نتأمل هذا التطور العجيب حتى يقوى إيماننا ويزداد. وكثير من الأطباء حتى غير المسلمين قد آمنوا بسبب هذا الخلق العجيب الذي أبدعه الله تبارك وتعالى في هذا الإنسان، في أي صورة ما شاء ركبك. فهذا التطور يدل على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر، لكن جاءنا حديث، عندنا حديث في صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أنه إذا بلغ 42 أو 45 أرسل الملك فكتب رزقه وأجله وشقيا أم سعيد. وقد جمع كثير من العلماء بين هذين الحديثين بأن ذلك قد يتكرر مرة بعد مرة، والله أعلم، وأن ذلك قد يحصل مرتين. وهناك من يقول إن حديث أسيد يشير إلى التطور الذي يحصل أثناء النطفة وأثناء العلقة وأثناء المضغة وقبل أن تكسى العظام وقبل أن تنفخ ماذا؟ الروح، مع ما يشبه الإجماع في أن نفخ الروح لا يكون إلا متى؟ إلا بعد مضي 120 يوما. وفي هذا حكمة عظيمة، ولذلك قال بعض السلف إن هذا هو الحكمة من عدة الوفاة، من تحديد عدة الوفاة لغير الحامل ب4 أشهر و10، ليتبين خلو الرحم، ولأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد اكتمال 4 أشهر، وقد ينفخ في اليوم الأول واليوم الثاني أو اليوم الثالث من بعد هذه الأشهر 4. وهذا كله يعني بتدبير الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا الذي يدبر هذا الجنين في هذه الظلمات 3: ظلمة الرحم، ظلمة المشيمة، ظلمة جدار البطن. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فعلى لينا نستدل بذلك على قدرة الله وعظمته وكمال أسمائه وصفاته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن تأملوا هذا الأمر. وفيه بعض مسائل قبل أن ننتقل لقضية القدر، وهي يعني أولا الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر هذه النفس المنفوسة وفق ما قدر في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض. فلو قال قائل إن الله عز وجل يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ونحن نرى الأطباء قد يكتشفون الحمل ببعض الوسائل ربما أحيانا بعد مضي أسبوع أو أسبوعين من علوق النطفة في البويضة. ولذلك حتى في التلقيح الصناعي أو الأنابيب يخصب لمدة يوم أو يومين، فإن تخصب حقنوه في الرحم من جديد، في الرحم من جديد. هذا كله بتدبير الله عز وجل. فهل في هذا ما يدل على أنهم يعلمون شيئا من الغيب؟ الجواب لا. طيب ما الفرق؟ الفرق ليست هناك مقارنة. هؤلاء يدركون ذلك بوسائل معينة، بوسائل معينة، إما بالإشعاع أو بأخذ شيء من ماء المشيمة أو بظهور بعض الأعراض التي تظهر على الدم والبول بالنسبة للحامل. فأما الله عز وجل فإنه يعلم ذلك ويدبره من فوق 7 سماوات، ولا يحتاج إلى واسطة كما يحتاج هؤلاء الأطباء تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. وحتى في تحديد كونه ذكرا أو أنثى هذا ليس بغريب يعني ببعض الوسائل، ولا يتعارض هذا مع ما قرره الله في الأزل وما قدره في الأزل. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة، وهي أن هذه الكتابة هل تتعارض مع الكتابة الأولى التي كانت قبل خلق السماوات والأرض؟ الجواب أنها لا تتعارض، وإنما يأمر الله الملك بما كان قد قدره في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض. ما أصاب مصيبة في الكتاب ولا في أنفسكم، لما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. فتلك كتابة ثانية يأمر بها الله الملك، ولذلك قال يؤذن بأربع كلمات، يؤذن بمعنى يؤمر، يعني يؤمر الملك بهذه الكلمات الأربع أو بهذه الأمور الأربع: أجله، أجل رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذه هي الكتابة الثانية التي يأمر بها الله الملك، مما يدل على أن الملائكة لا يعلمون ما قدر حتى يؤذنهم الله تبارك وتعالى. في الحديث ما يشير أو يدل على أن الأعمال بالخواتيم، حيث ذكر أن المرأة ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإنه لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وفي هذا مسائل: المسألة الأولى وجوب الإيمان بالقدر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن كل شيء عنده بمقدار، وأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. ثانيا أن القدر، لو ترفع لي الصوت يا شيخ أنا ما أكاد أسمع منها، أن القدر سر من أسرار الله في خلقه، فلا نحاول الولوج بما فوق طاقتنا، وإلا سيكون من كان من فعل ذلك إلى الهاوية، وسيصل إلى مرحلة الشكوك والحيرة إذا لم يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع الثالث، نؤخر الكلام على مراتب القدر، لكن الأمر الثالث: إنما الأعمال بالخواتيم. يدل لذلك هذا الحديث وتؤيده أحاديث أخرى، منها يعني كون المسلم يجب عليه أن يعمل بغض النظر عن ما قدر له، لأنه لا يعلم ذلك. ولذلك وقد سأل سراقة بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: يا رسول الله أخبرنا فيما العمل، أفيما يستقبل الزمان أم فيما جفت به الأقلام؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: أعمله فكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأهل السعادة يوفقون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يوفقون لعمل أهل الشقاوة. وليس في هذا حجة للناس على الله، لأن الله عز وجل بين لك الطريق وأوضحه لك أيما إيضاح، وعليك أن تختار الطريق الصحيح، وقد جعل الله لك خيارا تميز به بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الهدى والضلال. فإذا كان الأمر كذلك فلا حجة لك على الله إلا حجة مثل حجة إبليس، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فأنت أولا لا تعلم هذا السر، لذلك عليك العمل، وثانيا أعطاك الله اختيارا وإرادة لمن شاء منكم أن يستقيم، وثالثا أنت لا تعلم ما قدر لك حتى تحتج بذلك، ورابعا عليك أن تؤمن أن قلوب العباد بين أصبعين وصبع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فعليك أن تؤمن بذلك. فإذا علم الله منك هذه النية الصادقة فسيوفقك لعمل أهل السعادة بإذنه سبحانه وتعالى. جاء رجل كان يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يضرب هذا ويجندل هذا ويفري فريا بين أعداء الإسلام في الجهاد، فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، إنهم في النار. فذهب أحد الصحابة يتتبع هذا الرجل وهو يجندل الأعداء، حتى إذا ما أثخنته الجراح وضع ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من ظهره فمات. وتعلمون أن من قتل نفسه فهو في النار. فجاء قال أشهد أنك لرسول الله، يا رسول الله رأيت كذا وكذا. قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها الذراع، فيسبق عليه الكتاب فيدخلها، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل يعمل بعمل الجنة النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. إذن علينا أن نتنبه لهذا، و ننتقل بعد هذا إلى أو قبل أن ننتقل إلى مراتب القدر. الصحابة والتابعون والسلف الصالح كانوا يتخوفون من سوء الخاتمة ويلجؤون إلى الله تبارك وتعالى، نقل هذا عن غير واحد من السلف، وأنه كان يتخوف من ذلك. عمر المبشر بالجنة يستحلف حذيفة، هل عده النبي صلى الله عليه وسلم من أهل من المنافقين؟ فعلينا نحن أن نعمل ونجتهد ونبذل قصارى جهدنا ونسأل الله الثبات. ومن هنا جاء الدعاء في السجود، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. وجاء في الحديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعلينا أن نحذر. وبالمناسبة أنبه الإخوة إلى أمر، إياك أن تلج في ما يطرح من شبه عبر زبلات الإنترنت أو عبر بعض مواقع تويتر، فإن الإنسان قد يتزندق بسبب ذلك، وقد يخرج من الدين بسبب ذلك، وقد يلحد بسبب ذلك. فاحذر يا عبد الله من الانهماك في النظر إلى تلك الشبه، واقتصر على ما كتبه السلف في مسائل القدر وقف عندها ولا تتجاوزها، فإن أكثر الناس شكا في القدر أكثرهم خوضا فيه، وأكثرهم إيمانا به أكثرهم إيش؟ تسليما وانقيادا وكفا عن الخوض فيه. فإذا وجدت وسوسة فقل آمنت بالله، آمنت بالله. وثق بأن الله سوف يعينك ويصرف عنك ذلك. لكن تقول بصدق وإخلاص، تقول آمنت بالله. والصحابة رضوان الله عليهم قد شكوا هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محض الإيمان، ذلك صريح الإيمان، أي خالص الإيمان، يعني كونك تستعظم أن تتكلم به فهذا خالص الإيمان وصريح الإيمان. فانتبه يا عبد الله، ولا تطلق لنفسك العنان في أن تسرح في هذه الأمور دون ما علم ودون ما فقه في دين الله سبحانه وتعالى. بعد هذا نختم الموضوع بالكلام على مراتب القدر انطلاقا من هذا الحديث وغيره من النصوص الأخرى. نوقفه إلى درس الغد إن شاء الله.